يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوجد شرح لهذه الرسالة من العلماء السابقين لكي نقرأ فيها لمراجعة الدرس قبل الحضور؟ لا أعلم شيئا من ذلك.